أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الدرس السابق على فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. ما يسقط الصداق؟ صداق المهر، الشيء الذي يسقطه أو الأشياء التي تسقطه، وإيه اللي يدع للمرأة نصف مهرها أو أنه يعيد للرجل نصف المهر، وما الذي يقرر المهر كاملا. باختصار ذكرنا أنه يسقط المهر كله قبل الدخول وحتى المتعة بفرقة اللعان. إذا حدث ملاعنة بين المرأة وبين زوجها، رأى منها شيئا فاتهمها فتلاعن، حصلت فرقة مؤبدة وكانت هي سببها، فيفرق بين الاثنين تأبيدا إذا تمت الملاعنة، ولا يكون لها شيء، ولا مهر ولا نصف ولا متعة. وبفسخ لعيبها، إذا فسخ النكاح بسبب عيب في المرأة من العيوب التي لا يكون معها نكاح صحيح، أو العيوب التي لها علاقة بالنكاح، كالمرأة تكون ممن لا يطأ مثلها، تكون المرأة بها برص أو بها جنون أو نحو ذلك. كذلك بفرقة من قبلها، المرأة هي اللي تطلب المفارقة قبل الدخول، تكون عاقد عليها وهي اللي تطلب المفارقة، مش عاجبها زوجها، أو بسبب منها أنها أسلمت وكان هو كافرا فيحدث الفرقة، تكون هي السبب في ذلك، أو أنها تكون مسلمة معقود عليها وارتدت على غير الله فيفرق بينهما. كذلك إذا أرضعت من ينفسك به نكاحها، أرضعت من ينفسك به نكاحها، يبقى هنا إذا صارت هذه مرضعة لزوجة أخرى صغيرة مثلا، إذا صارت حمل لهذا الزوج، فعلى ذلك انفسخ النكاح بسبب منها، لأصلح أن يتزوج رجل الحمل. إذا هذه التي تسقط المهر إذا كان قبل الدخول. يتنصف المهر برضه قبل الدخول، كاتب على المرأة عقد عليها، وبعدين قبل الدخول حدث شيء من ذلك، كأن يكون طلقها أو خلعها، أو كان هو وهي كافرين وثنيين أسلمه، إلا أن يكون هو وهي كتابيين، فإذا أسلم مفيش فرق ولا شيء، هو على ما هو، لأنه يجوز المسلم ابتداء أن يتزوج كتابية، فليجوز الدوام في النكاح له. كذلك ردة الرجل إذا ارتد ولا يجب له بعد ما عقد على المرأة، فينفسخ النكاح ويكون لها نصف المهر. إذا سمى لها مهرا بملك أحدهما للآخر، فصلناها في المرة السابقة، إن المرأة قد تكون حرة ويكون الرجل عبدا، والعكس قد يكون الرجل حرا ويتزوج بأمة لعدم الطول مثلا، ثم حدث بعد ذلك واشترط المرأة زوجها إذا كان عبدا وهي حرة، أو انعكس الأمر فاشترط الرجل امرأته. إذا هنا في هذه الأحوال لم تتمحض الفرقة من جهة الرجل، إذا هي لها فيها ولم تتمحض من جهتها، فعلى ذلك يكون لها نصف المهر، يكون نصف المهر ويكون لولي أمرها. أو قبل أجنبي، أو قبل أجنبي هنا يجب لها نصف المهر. أجنبي تسبب في الفرقة بين الرجل والمرأة، أجنبي زي أجنبي عن المرأة، عن المرأة، فأبو الرجل أجنبي عن هذه المرأة، حمتها أجنبي عنها، أخت الزوج أجنبي، يعني ما أقصد هنا بالأجانب إنه ليس من أنسبائها، ليس من أنسبائها هنا سبب، أو بسبب من إنسان آخر فعل شيئا من هذا الذي يذكره، يبقى فرقة من قبل أجنبي. كرضاع أمه أو أخته ونحوهما زوجة له صغرى، فرضنا أنه تزوج بطفلة صغيرة رضيعة، تزوج والعقد يكون عقد صحيح، لن يدخل بها ولكن العقد يصح عقد صحيح إذا حدث مثل ذلك. فإذا أرضعت أمه وكانت من الرضاعة، أرضعت هذه الطفلة صارت أخت له من الرضاعة، فأرضعت الخمسة أرضعت مع البنات صارت أخت له من الرضاعة، يبقى هنا أمه أفسدت عليه هذا النكاح، صار هذه أخته، فلا يجوز له أن يتزوجها، ينفسخ النكاح، لكن لا ذنب له، أيضا لا ذنب له هو، يبقى في هذه الحالة يكون لها نصف المهر، لأنه قبل الدخول افترق بغير سبب منها، فلها نصف المهر. وهو ما له ذنب في هذا الشيء فيرجع بنصف هذا المهر على من تسبب في ذلك. يبقى عليك لها نصف المهر ولكن هو مش هيدفع هذا. إذا دفعه ورجع به على من تسبب كانت أمه كانت أخته كانت جدته كانت من تبدأ يقول لنا أو تبدأ النبي فرضاعي أمه أو أخته ونحوهما زوجة له صورة رضاعا محرمة رضاعا محرمة إذا شكلوها عندك عشان لما بتقضوها دايما بتقضوها رضاعا محرمة لا مش رضاعا محرمة رضاعا محرم محرمها يعني يجعلها أنها صارت محرمة على هذا أنها أخته لأنها أخته رضاع نفسه ليس حراما ولكن هيكون حرام من وجهة تانية ولأنها تصير مثل بيت فرقة بين الاثنين. يبقى على ذلك هنا رضاع اسم رضاع محرم وليس محرم ونحو ذلك. نحو ذلك يعني فرقة من قبل أجنبي عن هذه زي لها مثل كوطء أبي الزوج أو ابنة الزوجة كوطء أبي الزوج أو ابنة الزوجة هنا اللي ينقل لما فيه صورة من الصور وطء أبي الزوج معناه أنه حماها حماها وطأها دعا القول بأن الوطء الحرام يحرم الحلال محرم الحلال. هذا عليه الكثير من العلماء على أن الحرام محرم ففرضنا أن أباه زنى بها والعياذ بالله فحرامها فتبقى مقطوعة للأب لابنه ما ينفعش حرام على قول الشافعي ومن وثقه أن الحرام لا يحرم الحلال وهذا الراجح فيها أنه لا يفرق هنا بذلك فيقول هنا ونحوي لوطء أبي الزوج أو ابنة الزوج ابنة الزوجة المتزوج هو هذا الرجل امرأة كبيرة ومعها بنته فهو زنى الوطء هنا زنى والعياذ بالله فوطأها في زنى إذا أصبح هنا وطأ البنت متزوج أمها فعلى قول اختياره هنا أنه يفرق معناه لا يصلح أن يكون يطأ البنت وطأ أمها لا يصلح هذا راجع لنفس المسألة التي ذكرناها إن الوطء الحرام أن يحرم الحلال ولا لا يحرمه مسألة هتأتي في مجانها إن شاء الله. طيب يقول لنا وكذا لو طلق حاكم على مؤلم قبل دخول لا يقصد الفرقة من قبل أجنبي فطلق الحاكم على مؤلم قبل دخول المؤلم من الألية والألية قسم إنسان مؤلي يعني أقسم على زوجته أنه لا يطلق كأن هذا عاقد عليها بعد العقد حلف اني لا اطلقك ابدا حتى لو دخلت سلمك ليه لا اطلقك فحلف على ذلك فالحاكم امره بالرجوع عن ذلك فله اربعه اشهر انه يتجوز واحده ولا يطلقها فيؤمر بانه يرجع يرجع في الكلام اذا قاله فاذا اصر على ذلك فهنا اذا طلق الحاكم عليه اذا مصر انه يتجوزك ولم اطلقك يبقى كاتب كتابي فقط عليه يبقى هنا الحاكم له ان يطلق عليها. الطلاق حدث الان هو لم يطلق الرجل لكن الحاكم الذي طلق الان لعل ان الامر يكون امرا صحيحا في انه حلف عليها فالحاكم حقه انه يطلق عليها او انه لا يكون الامر صحيحا فاذا كان الامر صحيحا وطلق عليه على ذلك يبقى حصل الطلاق فلها نصف المهر يرجع به على الحاكم هو اختياره كده وان كان يفرق بين امرين الحاكم لابد يحكم في هذه القضية لازم لا يمكن ان واحد يتجوز المرأة او يكتب الكتاب فقط زي ما يسافر انسان لبلد من البلدان ويتزوج امرأة من اهل البلد عشان ياخذ تأشيرة يقعد في البلد لا اكتب سبيل بس مش حتى اقل فالامر يرفع الى الحاكم في ذلك اذا اصر هذا على ذلك فالحاكم يفرق بين الاثنين ويلزمها بنصف او يكون ادعاء عليه بذلك وهو لم يدافع عن نفسه بذلك فطلق عليه الحاكم اذا رجع على من طلق عليه في هذا الشيء يقول هنا فيسقط به صداقها ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد لأنه قرره عليه لأنه ليس من فعل الزوجة فيسقط به صداقها الذي طلق الآن مش زوج طلق عليها الحاكم هذا ليس من فعل الزوجة حتى يسقط به الصداق ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد في هذا كله فمسألة الرجوع على الحاكم اللي فيها نظر إن الحاكم الآن مع القاضي القاضي طلق عليه بسبب منه هو بسبب اللي يلزم القاضي يدفع له نصف المهر الرالح نصف المهر عليه هو لأنه هو الذي حلف وليس القاضي الذي حلف هو الذي أفسد عن نفسه زواجه وليس القاضي إلا أن تقبل ذلك يقرره كاملا يقرر إيه المهر يقرر المهر كاملا موت أحدهما لبلوغ النكاح النهاية فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر يعني كان النكاح دام لغاية ما واحد من الاثنين مات فهذه الفرقة بالموت تقرر المهر يعني توجب الموت مسألة لها كثير من الناس تلاقي واحد كتب كتابه على المرأة وبعدين توفي أو توفيت هي فيقوم أهل الرجل يقولوا ملهاش ما دخلش بها لها نصف المهر بس هذا خطأ هذا خطأ والجاهل بهذه المسألة ليس حديثا وإنه من الماضي من زمان كان هذا الجاهل بهذه المسألة موجودا وزي جاء فيها حديث نذكره بعد ذلك فالغرض أنه يقرر الموت يقرر المهر كاملا موت أحدهما لأن الموت يوجب العدة المرأة تعتد حتى ولو لم يكن بها المرأة مكتوب كتابها فقط توفي زوجها تعتد العدة بتاع المرأة بقد ايه 4 أشهر وعشرة عدة الوفاة نقول المنقول بها تعتد هذه لحكم منها براءة الرحم بس اللي ما دخلش بها هنا لحق الرجل حق الرجل هو كان زوجها في يوم ليلة مش هيموت النهاردة بجوز يده ولكن دعت لها الشريعة أنها تنقص 4 أشهر عدة الوفاة إلا أن تكون مرأة حامل هذا في المنقول بها لكن كلام هنا في الغير المنقول بها إن أقبضها الصداق ثم يقول فأوجب كمال المهر كالذكور ولحديث مروى بنت واشق اللي هيجي بعد ذلك ووطئه هذا يقرر المهر كاملا وطئه ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة وطئه وطأها سواء هو كاتب كتابه وطأه محدش يعرف هذا الشيء كما قد يفعل البعض أو أنه أذن له في ذلك وتزوجه دخل بها هذا يقرر المهر كاملا لأنها استوفى المهر حتى لو وطأها مرة ثم طلقها بعد ذلك وجب لها كمال المهر ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة هذه المسألة مش متفقة هذه مسألة مختلف فيها في مسألة إنه هل لو لمسها هل هو عاقل كاتب عليها سلم عليها قبلها هل هذا يوجب عليه المهر كاملا هنا اختيار الشيخ مرعيب يقول لمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن كأنه أخذ بالعموم في تمسوهن إنه كل مس سواء مس البشرة أو مع الوطن والجماع فأخذ الحقيقة المس التقاء البشرتين التقاء البشرتين وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا من كشف ثمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل هذا لو صح كان حجة في المسألة ولكنه حديث ضعيف فلا حجة في المسألة أصلا فيش حجة فيها وحتى الآية في المس فسرها حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه بأن الله حيي كريم سبحانه وأنه يكني عن الجماع بذلك هذه كناية عن الجماع بمعنى مس هنا لو لمستم النساء أو من قبل أن تمسهن بمعنى جماع المرأة يبقى ما فيش حجة في الحديث من الآية لا حجة فيها لهم على ما ذكرهم تسير بن عباس وجماعة يبقى ما ذكره بعد ذلك تقبيلها ولو بحضرة الناس نفس الشيء فيها انه تقبيل الرجل لامرأة اللي هو عاقد عليها هذا لا يوجب لها المهر كاملا لا يوجب لها المهر كاملا وانما الذي يوجب لها المهر كاملا ان يقرأها او انه يخلو بها خلوة شرعية خلوة صحيحة وتدعي أنه وطأ وتدعي أنه وطأ يبقى على ذلك هذا يوجد فيها يبقى هنا تقبيلها بحضرة الناس هذا لا يوجد المهر وإنما هو مجرد مس والمقصود في الآية طلق هنا من قبل أن تمسهن المقصود منه المس معنى الجنة يقرر المهر كاملا أيضا طلاقها في مرض موت تارث فيه طلاقها في مرض موت تارث فيه معنى إيه كاتب كتاب على المرأة وبعدين هو جاء في مرض الموت في مرض الموت فعايز يطلقها يخلص منها عشان ما تورث ما تاخدش فلوس يبقى في هذه الحاله يعامل بنقيض قصده يعامل بنقيض قصده يعني وانت سليم متجوزها مبسوط بيها ولما هتيجي هتموت وتفارقها عشان تحوش المال لباقي اهلك لا من حقها أن تستلمها يعامل بنقيد فاصل هنا وتورث المرأة المهر كاملا. إذا طلقها في مرض موت ترث فيه، إذا قلنا حنور رسل هنا ترث في مرض موت ترث في يعني ترث فيه، ولو أنه طلقها وهو عاقد عليها خلاص انتهت العلقة لبين الاثنين مفيش علقة بينهم. ولكن إذا علم أنه فعل ذلك بقصد المضارة قصد أن يضعيب أين تورث، إذا مات هذا الإنسان في هذا المرض تورث منه هذه مع أنها فارقة مفارقة، هو الذي خلق حتى لا ترسل يعامل بنقيض قصد عقوبة له فتورث المرأة وكذلك يكون لها المهر. فأصبح له يقول المهر ولكن مش واحد معاملة له بضد قصده كالفار بالطلاق والإرث والقاتل، قاتل عشان يورث هذا ورث ولا لن ورث قاتل لا يورث، معاملة نقية قصده هو استعجل أمرا كان سيؤول إليه في يوم من الأيام فعزلت يحرم يعني. وبخلوته بها عن مميز من كان رأى السماء بخلوته بها، هنا من الموجب المهر أن يخلو الرجل بالمرأة، يقول عن مميز إن كان يطأ مثله، يعني كان هذا الرجل مثله يطأ، قد يخلو بها عن مميز ومثله كان أعني مثله لا يطأ، يبقى هنا هيكم لها المرأة الزاد. هنا إذا خلى بها عن مميز يعني لم يولد معهما ولو مميز، قاعدة هي مع العاقد عليها زوجها العاقد عليها هي معه معها طفل صغير يرضى طفل صغير له 3 سنين 4 سنين إذا هذه خلوة، لكن معها صبي كبير مميز 8 سنوات يفهم يبقى على ذلك به ليست الخلوة. فيبقى الخلوة من موجبات المهر. نقف هنا ونقول دي خلوتي بها عن مميز إن كان يطأ مثله، مين يطأ مثله؟ زوج ويطأ مثلها المرأة، إذا كان مثلها ممكن تكون طفلة صغيرة مثلها لا يطأ، يبقى على ذلك الخلى بها لا يقلق لها المهر. هنا كأنه يطأ مثله ويطأ مثلها إنه ظن إنه ممكن يجامعها، فنزيد على ذلك أنها تدعي ذلك أنه وطأها، لأن الله عز وجل لما ذكر ذكروا إن طلقتهن من قبل أن تمسهن. طيب هي ما تدعيش لا ما جمعنيش وهو لم يدعي ذلك، لا هي ادعت ولا هو ادعى، هي احنا ولايتنا لله وما فيش حد منهم ادعى ذلك. يبقى وقت ما تدعي هنا ننظر إذا ادعت أنه خلى بها خلوة وثبت هذا الشيء فعلا كان يجي يسمعها هو وهي وحدهما، وهي ادعت أنه وطأها كمن لها المهر يكمل لها المهر بذلك، هو يعلم أنه وطأها وعارف ذلك وهي لم تدعي حياء من الناس يدخل المرأة بذلك، واجب عليه شرعا أن يدفع لها المهر. إذا هنا بخلوته بها عن مميز إن كان مثله كابن عشر لمسك إذا كان مثله يطاء، إذا فرضنا إن ابن عشر يطاء مثله ويوطأ مثلها كبنت 9 امرأة فعل ذلك، إذا علمنا أنها خلى بها خلوة شرعية صحيحة وأنه ادعت يعني وطأها فيجب لها المهر. هنا مأخوذ منين؟ مع أن الخلوة مش مذكورة في الآية أصلا، هو الأصل أنه لا لو خلى بها ما فيش ملهاش حاجة إلا نصف المهر ما يتقررش لها المهر، ولكن أفتى الخلفاء الراشدون بذلك أنه إن خلى بها إذا على ذلك إذا خلى بها ونزيد على ذلك أنها ادعت أنه وطأها حتى نعمل بالآية مع فتوى الخلفاء الراشدين، أما مع عدم الدعوة لها نصف المهر فقط لأنها لم تدعي وطئا فنثبت لها ما قالته الآية. روى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. هنا أرخى أغلق بابا وأرخى سترا من خلوة شرعية تزوج يسلمون زوجاته أخذه ذهب بها إلى بيته يجب أن تقدر الآن على أن تفعل، فادعت عليه ذلك أنه جامعها جعل ذلك يجب لها المهر بذلك. هذا الأسف صح الباني عن عمر عليه أبو طالب ذلك أيضا رواه إمام أحمد عن الأحنف أبي عمر العلي قال وهذه القضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان كالإجماع يقول إن يعني الصحابة يقول إجماع سكوتي، لكن رجعنا لأن الأصل هو الآية وليس هذا التفسير، الأصل الآية وإن طلقهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسك فرضتم. إذا المرأة المنفوسة الذي مسها زوجها على معنى أنه دامعها على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أو أنه خلى بها فدعت خلى بها فدعت أنه دامعها إذ نعمل بالآية ونعمل بما قاله الخلفاء الراشدون رضي الله عنها لأنها سلمت نفسها تسليم الواجب عليها فاستقر صدقة. يقول أما قوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ونصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد يقول يحتمل أنه كان أو كان بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة بدليل ما سبق. هذا الاحتمال يلزمه ولا يلزم احتماله الاحتمال يقوله لكن معنى تفسير ابن عباس لمعنى المس معنى الجماع فلا ننظر لهذا الاحتمال الذي يقوله. الزوج أما قوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ربنا بيقول ذلك إذا دفعت لها مهرا وبعد ما أفضيت إليها زي تقول هذا المهر. قال فعن الفراء أنه قال الإفضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل لأن الإفضاء يقول من الفضاء والخالي فكأنه قال وقد خلى بعضكم إلى بعض يعني هو من أشهر الفضاء بس لو كان علماء اللغة كفر بعد ذلك لذكره فكأنه يعني عايز يدلل مذهبه ولا نقبل مثل ذلك. فأضارب إن وإن كان المعنى اللغوي في ذلك ولكن الآية تذكر الإفضاء والأصل في أنه يفضي إلى مرأته يعني يباشرها من غير ما يكون بينه وبينها حائل بين الاثنين وهذا كأنه مقصد في أنه يجمعها وهذه كناية كما يذكر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه في المسجد أقرب للتقوى العطيه يبقى هنا صورة يشق المهر كله قبل الدخول حتى المتعة بصورة يسقط المهر كله قبل الدخول حتى المتعة بصورة الصورة الأولى وهي فرقة اللعان إذا لاعن أخذ امرأته هو كلمنا هنا في أنه قبل الدخول يسقط المهر. الصورة الثانية أن يفسخ لعيبها. الصورة الثالثة إذا كانت الفرقة من قبلها هي التي طلبت المفارقة كفسخها لعيبه كإسلامها تحت كافر كردتها تحت مسلم كرضاعها من ينفسق به نكاحه وده سقوط المهر كله قبل الدخول. يسقط نصف المهر يتنصف المهر في صورتين اللي ذكرنا أن يكون الرجل الفرقة من قبله أنه طلقها خلعها أسلم وهي كانت وثنية مثلا ارتد على مسلم ونفرق بين اثنين ويكون لها نصف المهر إذا ملك أحدهما الأخ يبقى الفرقة من قبل الزوج أو الفرقة من قبل أجنبي كما فصلنا في رضاع ونحوه لا تنصف المهر فرقة من قبل الزوج أو فرقة من قبل أجنبي. ثالث حاجة تقرير المهر يثبت المهر كاملا للمرأة ده كلامنا امتى بيثبت او يتقرر او يسقط قبل الدخول بعد الدخول يجب لها المهر بعد بدخوله يجب لها المهر وهنا يقرر المهر كاملا موت احدهم هي ماتت يبقى لها مهرها يكون ارث لورثتها منهم هذا الرجل منهم هذا هو موت احدهم او وطئه اذا وطأ المرأة او اذا لمسها ونظر الى فردها بشهوة وهذه قلنا الراجح خلاف ذلك وانه لا يقرر المهر كاملا بطلاقها في مرض موت تلف فيه يعني اذا قصد المضارة وهو على فراش الموت في مرض الموت قصد انه يزحها عشان ما تورث مع الورثة فطلقها على ذلك تلف المرأة ويكون لها مهرها كاملا في ذلك. كذلك اذا خلى بها عن مميز وزدنا عليه انها دعت الوقت انها دعت معنى البلوغ والعقل بيقول لنا بعد كده فصل واذا اختلف في قدر الصداق الخلاف في قدر الصداق تلك هو المرأة هو المرأة اتفقنا على جانب هنا لابد من الاتفاق اللي يكون يحضر الشهود بحيث ما يحصلش نوع من الدعاوى بعد ذلك او الوهم من الرجل او من المرأة او من الوكيل في ذلك. إذا اختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه ويقول إن الزوج يقول اتفقنا على 1000 هي تقول اتفقنا على 10000 أيهما يصدق هنا إذا كان في شهود خلاص نعمل بالشهود، يبقى الخلاف مش في حالة وجود الشهادة، لكن ما فيش شهود يشهدون على ذلك، هنرجع لأمر البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مين المنكر؟ الزوج. الزوج ممكن لزيادة، يقول المهر 1000 يبدو 10000، يبقى هو مثبت لقدر ونافي الباقي، يبقى البينة على المدعي. هي تدعي زيادة 9000، يبقى هي عليها البينة في ذلك. لاحظ انه حتى ولو قضينا في الدنيا بحكم الاحكام لسه في قضاء ثاني يوم القيامة، الله اعلم، وفي النحوس. يبقى مش كنا نقول القول قوله يبقى خلاص هو فلك ودفع شيء وضحك عليها، لا، لسه حسابه عند الله عز وجل يوم القيامة. فكلامنا فيما يفصل فيه في القضايا بين الناس وأمرهم إلى الله عز وجل. إذا اختلف في قدر الصداق أو جنس الصداق، أو جنس الصداق، صداق إيه؟ اتفقوا هتدفع لي 1000 صاع، متفقين على 1000 صاع، بس هو بيقول من خمر مثلا، هي تقول لا من تمر، التمر أغلى، فيحصل الخلاف. الجنس اختلفنا فيه، ادفع لي 10 من بهيمة الأنعام، هو يقول 10 صفان، هي تقول لا 10 بقرات، هنا يحصل خلاف في الجنس. الجنس اللي احنا اتفقنا عليه، يبقى الاتفاق في الاختلاف في القدر او الاختلاف في الجنس اذا حدث هذا الاختلاف او ما يستقر به. يعني هي تقول انت وصلتني، انت تدعي هذا الشيء ويقول لم يحصل، ما احتفيش. وهنا هي تدعي البينة على المدعي، اذا اسهل اهلها ان لا دخل بها في عندنا في البيت، خلى بها وغلقت عليه الغرفة وكنا سلمناها له، وهي تدعي الوطن. بعد ذلك هنا في شهود يشهدون انه خلى بها في مكان وهي تدعي عليه الوطن، يبقى القول قولها. يبقى اذا كان الاختلاف في قبل الصداق او جنس الصداق او ما يستقر به الصداق، اذا كان في شهود العمل بالشهود، ما في شهود يشهدون بذلك فالقول قول الزوج. لا والله الزوج مش موجود، الزوج مات، والمشكله الان مع الورثه، ورثه الزوج بيتكلموا ان لها نصف المهر بس، اهل الزوج يقولون ذلك، هي تقول لا ده كان وطئني انا ليا المهر كاملا. الان بعد وفاته قد يكون الخلاف مع الزوج في حياته او مع ورثه الزوج بعد الوفاه، فيكون القول قول المنكر بزيادة، قول المنكر اللي هو الزوج قول المنكر بيمينه أو وارث الزوج فكان منكرا، لأن ممكن الحديث أن اللين على المدعي واليمين على من أنكر، هذا معنى الحديث. ولأن الأصل براءته مما يدعى، هذه في مسائل الدعوة والبينات اللي برسها التفصيل، الأصل أن الإنسان اللي يدعى لبريء لغاية تثبت أنت الدعوة حقك، جانبه قوي المدعى عليه المتهم أنت، جانبه قوي فكيه لأنه لم حصلش، والله ما حصل، أنت الذي تدعي عليك البينة، عليك البينة أو الشهود أو إن ما تقوم به جانبك في ذلك. في القبض أو تسمية المهر إذا اختلف في قدر الصداق أو في جنس الصداق أو ما يستقر به الصداق، فالقول قول الرجل والزوج أو وارث الزوج بيمينه. لو الخلاف في القبض او تسمية المهر، اختلفوا الاثنين في القبض، لا اديت لي في المهر ما خدش حاجة، الان مين المدعي من المنكر؟ هو يدعي المسلم، هي المنكرة وتقول لم اخذ شيئا، يبقى في القبض او في تسمية المهر. تسمية المهر الزوج يقول اتفقنا على مهر، هي بتقول لا ما اتفقناش على حاجة، اتفقنا على مهر قد يكون هو اللي كسبان في هذا الشيء، اتفقنا على مهر، اتفقنا على 1000، هي تقول لا ما سميناش، فترجع لمهر مثليها وتقول مهر مثلي 10000. وعلى ذلك هنا في القبض او في تسمية المهر، بأن قال لم اسمي لك مهرا وقالت بل سميت لي قدر مهر المثل، فقولها او وارثها، القول قولها هي، يعني قولها جايبها قوي الان، هو بيدعي شيئا. لذلك في تسليم المهر لابد من شهود على تسليم المهر، لما تروح تسلم المهر يبقى يحضر ناس يشهدوا هذا الشيء دفعت سلمه، اما الانسان ما يحضرش حد هيقوم يدعي عليه ما خدش منك حاجه، والجانب بتاع القول في هذا الشيء يبقى لابد من شهود في ذلك. يبقى القول في القبض أبضنا أن الأبضش قولها هي أو قول وارثها إذا كانت هي ماتت، أو تسمية المهر لها مهر أو ليس لها مهر، اتفقنا ولا ما اتفقناش، القول قولها أو قول وارثها لأن الأصل الإنكار عدم القبض، الأصل ذلك إلا يبين على خلاف ذلك، ولأن ظاهر تسمية المهر عايز يقول إنه الأصل بالناس ما بيسموا المهر، حكاية إنه ما بيسموش المهر هذا ما هوش الأصل اللي بيني بس تسمية المهر. وحيجي الكلام في المهر إنه مش شرط يكون المهر فلوس زي ما كتير من الناس يجي ويتغافل في هذا الشيء ويقول أنا طلقت زوجتي وإليها دي قبل الدخول، لا نصف المهر، نصف المهر. طيب احنا كنا متفقين على 50 مليون اديها 25 مليون، ما يخدعكش الانسان بالسؤال باسم ذلك، ولكن اصبر عليه شويه وقت مساله وهي الحدوته بتاعته ايه، اتفقت على ايه مهر؟ طيب اتفقنا على 50 جنيه مهر، طيب وهتجهز بايه؟ هتجهز بايه؟ الناس مش عارفه، الناس لما بيقول لك ادفع 50 جنيه ادفع ربع جنيه مهر بيحط حاجه ثانيه ب 20,000 جنيه جنبها، يقول لك تجهز تجيب اوضتين تجيب ثلاث اوض تجيب كذا، فما يجيش ويضحك عليك ويقول لك هو مهرها كذا نص جنيه طب هديك ربع جنيه وخلصيه، ما هوش على هذا الشيء. دايما فكر قبل ما تحل المشكله وقبل ما تنطق بالحكم عشان ما تسببش، لو سالت الشيخ والشيخ قال لي كذا كن انت المخطئ في ذلك لانك لم تتحرى. فعرف الناس حكم بينهم يحكم بينهم، العرف الجالي بينهم، يبقى العاده في الناس الان اتفق ادفع مهر ادفع اللي يعجبك في المهر، ولكن جهز زوجتك. طيب هتجهز بيه هتقطين هتقوضه هتلات قوض، العرف الجاري اوضه ولا قطين ولا ثلاثه بيساوي كام؟ هو ده الاتفاق على المهر. ما عرفتش بيساوي كام يبقى نرجع لايه؟ لمهر مثلي، نرجع لمهر مثلي هذه طالما في اتفاق على اوضه وقطين وثلاثه. هنشوف الكلام بتاع الفقهاء بعد طيب. إن تزودها بعقدين على صداقين سرا وعلانية، تزودها بعقدين، تزودها بعقدين الآن طبعا مش هيكون الأمر موجود له عند المأذون ويكتب، لكن من الممكن أن يحدث هذا الشيء ويكتب عند المأذون الغالب من الناس والصداق ما تعرفنا عليه مش كده ما اتفقنا عليه، يكتب الصداق نص جنيه ربع جنيه مقدم وما فيش مؤخر، ولكن بينهم من بعض يكون متفقين تدفع 10 مقدم و10 مؤخر، يحصل ولا يحصلش؟ يحصل هذا الشيء. يبقى الآن العمل على المكتوب عند المأذون ولا على الاتفاق؟ على الاتفاق. يكتبينه عند المأذون ده بيتهربوا بيه عشان يحوش ضرايب عليه، يهربوا من دفع الضرايب بتاعهم، لكن بغض النظر بقى عن اللي بيعملوه ده كذب ولا مش كذب مش داخلين الآن، لكن الكلام في المهر الحقيقي هو الأكثر، الأكثر في ذلك. يبقى إذا كان مهر السر هو الأكثر في الاتفاق بهذا، مهر العلانية أمام الناس هو الأكثر لنا نظرة أخرى غير ما يقوله هو رحمه الله، بسبب إنه هو لنا أخذ بالزائد مطلقا، أخذ بالزائد مطلقا ما نقدرش نحكم هذا الشيء، أخذ به مطلقا إلا عند القاضي، لما يحكم القاضي ويبقى الأمر لله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن أحيانا بيحدث بين الناس شيء من المباهاة والافتخار أمام الناس، يقوم المرأة قدام الناس أهلها وكده اتفقنا يدفع مهر 100,000 جنيه عشان يوري بنته تساوي حاجة صغيرة أوي، يبقى يشيع بين الناس هذا الشيء. والحقيقة إن متفقين على مهر 5,000 أو 1,000، هنا الدعوة صادقة ولا كاذبة؟ يكذبون حين يكون اتفقنا على 100,000 ندفع وناخذ بكلام هنا إن يدفع الزائد زائد هذا كذا هذا كذا وليس هذا مهر مثلها. وعلى ذلك الذي يدانون به عند الله عز وجل هو ما اتفقوا عليه، المهر الذي هو أقل. فلما قلنا في مهر السر أخذنا بالأكثر، فلنقل هنا أيضا نقل بالأقل مش بالأكثر، فرغم أن هذا كذب ونعلم من ذلك أنه كذب، هو كان يتكلم على ناس صدق ناس فيهم صدق يعني بيقولون ويتخيل أنه حيبليس في زمانه، هو في زمان رسول الله يعني في زمان ما فيش هذا الشيء، يعني ممكن يكون هو قاعد مع الناس وفرحان بزوجته أنه مهر 10,000 لا خليهم 20,000 ما بيحصلش الآن، هو مهر 10,000 نزلهم خليهم 5,000 ما بيقولش خليهم زيادة. فعلى ذلك هذا الكلام قد يصل في زماني هو رحمة الله عليه، أما إنما الآن إذا كان الاتفاق في السر على 10 وقدام الناس قالوا هنخليهم 100 يبقى هو الأمر الحقيقي هذا الشيء، طالما أنه الطرفان متفقان على أن هذا كذب، يقولوا هذا من قبيل التفاخر بين الناس من قبيل الإظهار والرياء، فالأمر على ما اتفقوا عليه في السر فيما بينهم. يقول لك هنا اذا كان احتجاج الشيخ هنا يقول لانه كان السر اكثر فقد وجب بالعقد ولم يسقطه العلني، وان كان كان العلانية تؤثر فقد بذل لها الزائدة فلازمه كما لو زادها في صداقها بعد تمام العقد. التأويل ده مع ناس يكون عندهم تقوى وعندهم خوف من الله عز وجل وعندهم إكرام كرم أنه يكون بهذه الزيادة، إنما الحاصل ما أكثر ناس لا، ما فيش حد بيقول هذا الشيء إلا على وجه الرياء والتفاخر. مش هناخد حكم الرياء والتفاخر ونلزم به الرجل وهم يقدرش يدفع. قال القوم تعالى فأتهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم، ولا جناح فيما إيه ولا في تراضي ده، أما يقولوا خلينا قدام الناس هنقول مهرها 100,000 ادفع أنت 10,000 قدام الناس هذا تراضي، مفيش تراضي ولا شيء، تراضي هذا كذب، تراضي على الكذب. أما الذي يذكر الله عز وجل التراضي الحقيقي أن الرجل يزيدها برضا عنده حبا فيها، هذا أمر آخر. قال فأشبه ما لو أبرأ إنسانا. طيب مسألة ثانية طبعا هنا إن هدية الزوج ليست من المهر، هدية الزوج ليست من المهر، فما قبل العقد يعني ما كان قبل العقد ولم يفو به رجع رجع به. قال الشيخ التقي الدين ابن تيمية يعني فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له. إذا الهدية من الزوج إداها هدية، الهدية ما تعرف بين الناس أنه هدية مهما كثر، إذا تعرفوا أن هذه هدية ولاش علاقة بالمهر، لكن غالب الناس أن يقول لك تدفع مهر إيه وجيب شبكة إيه، مش وبعدين يقول لك انه هذه الشبكة حديلك البيت، يقصد حديلك يعني حديلك يرساها، ولكن انت عايزها مش بتديها لكش. لذلك لما المرأة بتدي للزوج الشبكة بتاعتها بترجع تقول له هات عايزة الشبكة وتزن عليه العمر كله عايزة الحاجة بتاعتها، هذا من المهر، هذا من المهر. يبقى هنا الشبكة بتاعت المرأة الذهب، وكثير ناس خصوصا عند الفلاحين واتفق ان مهر ادفع مهر 2,000 جنيه هاد غوايش ب20,000 وهم يقولون المهر 2,000 والغوايش 20,000 هذا من المهر، هذا من المهر ليس هذه هدية المقصود. إذا على ذلك يكون القليل والكثير كل هذا من المهر وله حكمه، لكن ما كان من الهدايا جاب الهدية، وخاصة إذا كانت لبيته يقصد تقريرها وتدوم عنده والحبيب تلاجة بتلي تلاجة بتلي غسالة بتلي مش بتلي عشان تحطها بيت المهر ولا عشان تاخدها وتبيعها، ولا حد يقصد هذا الشيء مش ممكن يقصد لبيت الزوجة هذه الهدية، يقصد انها لبيت الزوجة جاب لها اقمشة جاب لها ثيابا تلبسها وكذا، هذا من الهدايا اللي يرتعي. هدية الزوج ليست من المهر اذا كانت هدية غير ما ذكرناه من شبكة ومن مهر متفق عليه، فما كان قبل العقد ان وعدوه لم يفو راجع بها. ما كان قبل العقد يعني هو راح يكتبها وبعدين وعدوه بالزواج مجوزة وبعدين بدأ يجيب لهم هدايا، يجيب هدايا هدايا تتعلق من زوجه بعد كده لا مش عايزة أجل هدايا أعطيتها لك. هنا إذا كان الإعراض منهم هم منهم هم بعد مع الشمال ولا حكا، لكن إذا كان الإعراض منه هو إذا يسيب الهدايا اللي جمع يسيب الهدايا، أنهي هدايا ما كان متعلقا بها، جاب لها فستين جاب لها مشى جاب لها طعام جاب لها هدايا أعطاها مال نوع من الهدية لها هنا المهر والشبكة هذا وده شيء، إلا أن تكون الشبكة الجارية جابي هدية يعني إلا جبت لها خاتم مثلا مش قيمة وهنا يجري ماذا الهدية، لكن كلامنا في الشبكة اللي تعرف عند الناس إنها جاب لها 10 غوايش جاب لها 5 غوايش زائد دافع المهر، كانوا يقصدون إن الجميع هذا من المهر. إذا على ذلك إذا كانت هذه الهدية قبل الدخول جاب لها عشان يزودوه وبعدين هم اللي مفروض ياخذ الهدايا بتاعته، ياخذ هو اللي ما رضاش ياخذ هذه الهدايا. هنا بنأكد دليل احيانا في الخطبه يقولوا هات شبكه هات شبكه يروح يجيب شبكه ب 10,000 يديها لهم والمهر بتاعها كذا 1000 جنيه وبعدين هذا في الخطبة. الخطبة دي وقت للتراوي اللي يكون من حقها نقول لا مش عايزة من حقنا نقول مش عايز بعدها، لذلك هو أجنبي عنها في وقت الخطبة. كون الناس يتساهلون في ذلك إن وقت الخطبة يخلو بها ويجي يسمعها ويقبلها ويقبل بها هذا كله حرام، هذا من المنكرات التي شاعت بين الناس. ولا توجب لها المهر، لا توجب لها المهر بهذا الشيء لأنه شيء حرمه الله سبحانه وتعالى. يبقى ما كان من الهدايا التي قبل العقد ولم يزوجوه رفضوا يبقى يرجع الهدايا يأخذ الشركة والمهر. من حق أن بعض الناس يتساهل يروح أدي العقد يروح المهره وأدي الشركة كنوع من السخاء وبعد كده ما يزوجوهوش وبعدين يقولوا لا دي هدايا عطانا عمر بيكون مهر هدية ولا الشركة هدية. هذا من إلا أن تكون شركة شيء مما يتهادى بمثله، مما يتهادى بمثله. يتهادى بمثله يعني إيه؟ يعني ممكن تروح لواحد صاحبك تديله هدية هذا الشيء، تروح لأختك أو لخالتك وتديها هدية هذا الشيء. ما ظنش هتروح لأختك تقول لها خمس غوايش ولا عشر غوايش تجيب وتعطي، مش ممكن. هتروح لخالتك تعمل هذا، مش ممكن. إذا ما كان مثله تهديه لهذه هذا الهدية، هذا الهدية. لكن هذه الأشياء اللي احنا بنتكلم فيها دي متعلقة بالمهر، متعلقة بالزواج، يبقى بتعطيها لتتزوج. فإذا رفض قبل الزواج المهر مش داخل في الحكاية ولا هو ولا الشركة، لكن تنبأ في هدايا الآن إجابها. إذا كانت هدايا فيها بهذه ومثلها تهادى به يبقى راعت عليه طالما أنه هو اللي مش عايز. هم اللي مش عايزين يبدأ لهم هذه الشيخ مرأي أفصل الشيخ. ترد الهدية في كل فرقة اختيارية مستطعة للمهر، كل فرقة اختيارية مستطعة للمهر كفسخ العيب. يعني عايز يقول انه عقد عليها وبعدين وجد بها عيبا من العيوب التي تمنع من النكاح، فان تكون بها جنون بها براس بها شيئا من النكاح فتركها، يبقى الان ملهاش لنص مهر ولا ربع وياخذ هدايا. ولكن هذه الصورة ربما انه ترك لها الهدايا مش معناه انه يأسن بتركها، ان تعفو اقرب التقوى، انه يطلب شيئا هذا اقرب للتقوى. لدلالة الحال على انه وهب بشرط بقاء العقد، انه وهب لها بشرط بقاء العقد. فاذا زال ملك الربيع كالهبة بشرط الثواب، اشوف هنا قول كالهبة بشرط الثواب، ان تدي الحد هدية بقصد الثواب زي ما بيحصل بين الناس في الافراح. في الافراح يروح لك اداني نقص، اداني نقص من الناس كنوع من التكافل الاجتماعي اللي منه يحصل عند فلان فرح، يروح يدي له 10 جنيه يدي له 5 جنيه يدي له كذا، يعني يجمع له مال يتجوز به. شيء من الناس ان يفعلوا ذلك، كونوا يفعلها لله عز وجل هذا احلى واحلى واجمل، ان تفعل هذا شيء لله. اما تفعلها بقصد ان انا لما يحصل لي برضه في الديني لا مانع، ولكن ما هي الصورة المسلم ما هيش. يبقى هنا في هذه الحالة نسميها الهبة بقصد الثواب، بديلك بقصد ان ما يحصل عندي حاجة برضه تعمل لي هذا الشيء. يبقى الهبة بقصد الثواب ان يعطي هدية ويكون بقصد ان يساب عليها، يرجع فيها للاحكام الشرعية اللي في البيوع، اللي في البيوع. مش هنيجي نديلك هبة بقصد الثواب 10 جنيه عشان تصبح لي 100 ولا يكون ربا، يبقى انا اطلب هذا الشيء ربا. لكن انا اهديت لانسان مبلغ من المال 100 جنيه وانا مش عايز منه، مش عايز شيء، هو اهدى لي بعد كده 1000 جنيه، هنا لا مش ربا لاني ما اديتش بقصد الثواب. والعادة في الناس انه يقفوا على هذا الشيء، تلاقي في الفرح قاعد ماسك ورقة وعمال يكتب فلان نقص بكذا وفلان دفع كذا، وبعد كده يجي فلان عنده فرح ما جانيش ويتصل ما جتليش ليه الفرح، هو مش عايزه اصلا، هو عايز الفلوس مش عايز دي. فهذه الهبة بقصد ايه؟ الثواب. هذه هبة بقصد حاجة مش حلوة، يعني هبة بقصد الثواب حاجة مش حلوة. لكن الانسان المؤمن يعطي ولا ينتظر، ولذلك الآية ربنا رب نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك ان ما تطمعش بالدنيا، قال له ايه لصاحب الهداية من ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر، ما ده معناه ان ما تديش هبة بقصد الثواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر، لا تمن يعني لا تعطي عطية تستكثر بها من اموال الناس، يعني تبدي علشان يدولك ما تعملش هذا الشيء. ولا تمنن تستكثر، هذا معنى المعاني. والمعنى الاخر لا تستكثر ما اعطيت للناس، مهما اعطيت لا تستكثر هذا الشيء. لذلك كان يعطي صلوات الله وسلامه عليه كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. الرجل اللي اسلم واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما من جبلين رجع لقومه يجري يقول يا قومي اسلموا، فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ده فلوس كتير، ده بدي كتير، مش خايف من الفقر. ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اهدى له انسان شيئا اهدى له المثلين والثلاث والاربعه والسبعه. فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم ويرجي هذا الذي أمامه صلوات الله وسلامه عليه. فهنا الهبة بقصد الثواب وإن كانت جائزة، ولكن الأفضل ألا يفعلها المسلم إذا أعطى لله نوع من التراح ونوع من الهبة التي يرجو عليها المحبة في الدنيا من صاحبه ويرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. النكاح يبقى يرجع عليها بالصحيح. يقول لنا هنا: وترد الهدية في كل فرقة اختيارية وقلقاتين للمهر كفسخ العيب ونحوه قبل الدخول لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الشرط تثبت كلها الهدية أو أعطته هذا مع مقرر لها، مع مقرر للعقد، مقرر للمهر تثبت كلها، يعني دخل بها وطأها يبقى أنت تزوجت وأخذت الهدية، بعد ذلك أراد أنه يطلقها يطلقها بسبب منه هو لا ينقذ منها حاجة، زي ما ثبت المهر يثبت لها الهدايا التي أتى بها إذا كان أتى بها تمليكا ملكها له. كالمهر أي يثبت المهر كوطء وخلوة أو لنصف المهر كطلاق ونحوه لأنه مفوت على نفسه، عايز يقول أنه أعطاها هدية في وقت كتب الكتاب وبعد كده بدأ له أنه يطلقها. من سبب الفرقة الآن؟ هو سبب الفرقة، يبقى حيرجع بنصف المهر داخل في الشبكة بتاعتها، أما الهدايا اللي جابها لها لا يرجع بشيء منها، لا يرجع بشيء لأنه هو الذي يرفض وينصفه ويقرره. طيب وذكرنا صورة في حديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود والنسائي وقنادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حبال أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، ويعني الراجح أن هذا الحديث حديث حسن، واضح أنه حسن، ولذلك نشرح هذا الحديث. ضعف الحديث لأنه قال الحديث رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ابن جريج مدلس، إذا كان مدلسا يبقى في عنعنة لا صحيح، ولكن الحديث زي ما أنا ذكرت مذكور أمامكم هنا رواه النسائي في رواية صرح بالتحديث، بالعلة المقصورة فيها راحت لله هنا. قال النسائي: أخبرنا هلال بن علاء قال حدثنا حداد شهادة أحدهم أربع شهادات، حداد قال قال ابن جريج حداد يقول قال ابن حداد ابن محمد بن السويس الأعور وهو ثقة وثبت اختلط آخر عمره ولكن لم يضره ذلك. حداد قال قال ابن جريج وكان من أوثق الناس رواية عن ابن جريج، وكان شديد التثبت كما ذكر الإمام أحمد وغيره عن ابن جريج، وذلك يقول قال ابن جريج قال ابن جريج، وسمع من ابن جريج أحاديث منها ما قرأها هو على ابن جريج ومنها ما سمعه من ابن جريج، فكان يقول حدثنا ابن جريج ثم بعد ذلك أنه تشكك إيه اللي سمعه من ابن جريج وإيه اللي قرأه على ابن جريج، فقال في الجميع قال ابن جريج قال ابن جريج. ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله وقال إنما قرأ على ابن جريج ثم ترك ذلك، فكان يقول قال ابن جريج وكان صحيحا. قال يحيى بن معين: وكنت أتعجب منه فلما تبينت ذلك إذا هو كما قال، كأنه كان يتعجب مما قاله الإمام أحمد في ذلك ثم تبين له إن هذا فعلا سمع من ابن جريج. إذا كان ابن جريج الرواية هنا قال ابن جريج حدثني عمرو ابن شعيب، ابن جريج يقول حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يبقى على ذلك الرواية تصلت الإسناد. ردها الإمام مالك، وإن كان احتج بمعنى هذا الحديث الإمام مالك، ردها للخلاف في أمر الصحيح، أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا صحيح، وكانوا في الماضي كثيرون من المحدثين ما يقبلش يكون صحيح، لكن طالما وثقنا في هذه الصحيفة فعلى ذلك الثقة فيها، يلزم من صح أو حسن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا روى عنه ثقة أنه يحسن هذا الحديث. ذكرنا هذا الكلام عشان ما تجيليش بعد كده تقول لي الألباني رحمه الله ضعف الحديث، فذكرت لك ما نراه في ذلك والله أعلم. بناء على تحسين هذا الحديث قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها. هنا كأنه عايز يقول إيه؟ العريس جه وقال للرجل: زودني منك وحجي لك اللي أنت عايزه. كالجمال. طيب أنا أتجوزك من شيء وأنا تديني ألف مال غير المهر بتاعها. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تنكح على صداق مهر أو حباء عطية أو عيدة وعد قبل عصمة النكاح قبل العقد قبل العقد فهو لها فهو لها كل المتفق عليه لها لا لابوها ولا أخوها ولا أبوها من هو مش لها هي ليه العريس عايز تزوجها والأب مانع الأخ مانع بيتقلوا عليه علشان هم يطلع لهم حاجة الزواج زوج أختك مش عشان أنت تطلع لك حاجة لا تزوج أختك تستر هذه وتعفها وتعف هذا الذي يتزوجها فلذلك الحديث قطع عليه ذلك حتى اتفق معه على حدا ليك أنت من الشحن طالما هذا قبل عصمة النكاح أمال اللي افترضوا بعد عصمة النكاح بعد عصمة النكاح يقول وما كان يعني بعد كتب الكتاب جاي العريس قال للحماة طب يا حماة لك عندي كذا هدية مني يبقى لا ما يجيش البنت تقول لا ادالك هذا عشان هاتوا بقى تقول له ملهاش يبقى كأن العبا إذا كانت قبل عصمة النكاح قبل كتب الكتاب فكل إذا دفعه العريس كل المرأة ليس لأبيها ولا لأخيه إلا أن ترضه إذا رضيت يدها أمرأة فرع وهنا مع رضا من نشكت لكن مع عدم رضا فالحديث يذكر أنه كله له ما كان بعد عصمة النكاح أنه بعد كتب الكتاب الرجل قال للحماة ولا لأخي زوجتي اللي عندي هدية كذا فهو إذا أعطاه فهو له قال وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه أو أعطيه وأحب ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخيهما أكرم عليه أنت مش قبل الزواج قبل الزواج كأنه رشوة عشان يزوجه فيقوم الناس بقى كأنه بيبيع بيته أجوز البنت يدفع لي كام لا اللي بيدفع هذا المهر حق البنت وليس حق الأب وليس حق الأخ وذلك هذا المعنى اللي في الحديث الشيخ الألباني رحمه الله يقول به يقول ولم أجد له دليل يعني هو اختار هذا الشيء اختار القول بمعنى هذا الحديث ولكن لما ضعف الحديث يقول يعني ما قالوش دليل قال ولا حضرني له دليل ولكن عادة ناس يبيعون أبل بناتهم وكذا وعلم ولكن الحديث صلما أنه حديث حسن يبقى العمل على الحديث وليس على الرأي رضائها لا طيب. ينفسق بنكاحها كأن أرضعت زوجة بيقول لنا في سبل السلام الصنعاني قال الحديث دليل على أن ما سماه الزوج قبل العقد فهو للزوجة وإن كان تسميته لغيرها من أب وأخ وكذلك ما كان عند العقد وفي المسألة خلاف يعني اختلف العلماء فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكر من أخ وأب والنكاح صحيح يعني عايز إذا كان الشرط هذا للنكاح عشان تتزوج المرأة فاشترطوا هذا الشيء فالشرط لازم الشرط لازم لمن ذكر كأنه أبله كأنه ما خدش بهذا الحديث ما خدش بهذا قال والنكاح صحيح وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق المسك تسمية المهر تكون فاسدة هنا الشافعي معنى كلام هذا يقول كأن الرجل قطع لنفسه وزنه ونقص من مهر ابنته يعني حزوية الدنيا أنا ألف فلما يجي حيتكلم على مهر البنت طب هي يعني على دام المهر ادفع أي حاجة للبنت لأنه حيقلل من مهر البنت عشان هو ياهو في ذلك أو سيدام قصاد مخدم رشوة على ذلك فالشافعي رحمه الله قال لا تسمية المهر فاسدة تسمية المهر ولها صداق النسب كأنه رد الأمر إلى صداق النسب يبقى مثله يزود بكام يلزم الزوج يدفع صداق النسب ذهب مالك إلى أنه إن كان الشرط عند العقد فهو لابنته وإن كان بعد النكاح فهو له هذا الإمام مالك أوفق واحد فيهم لهذا الحديث وإن لم يحتج بالحديث إن لم يحتج ليه ما احتجش مالك بالحديث لأنه صحيح مش للعلة اللي ذكروها ملا عن عنه لا لأنه عنده هذا صحيح عمرو مش عيب عن أبي عن جدي لكن قال بالاطلاع قال بالاطلاع وهذا الرابح في هذه المسألة يقول ابن رشد في بداية المجتهد سبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع من شبهه بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه الحباء قال لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيت يعني هنا صورة ان واحد وكل انسان خد بالي السلعة دي راح بحال الانسان وقال لهذا الذي يشتري ابيع لك حالة تديك يبقى هنا الان حيضحك على وليتوصف صاحب السلعة وليتوصف صاحب السلعة وكله حجة لحاجة رحبها قال للتانية بحالك إنما كان أدفع لك أنت ماشي في الوقت أنت عايزه وراجع لصاحبها لقيت لك واحد يشتريها بمية وصاحبها يأخذ المية وهو بينه وبين التاني أخذ من المية قالوا هذا البيع في خداع خدعه وده بيع كثير من الناس يفعلون هذا الشيء كثير من الناس يفعلون هذا تلاقي الواحد تبديله الحالة وللأسف يعني بعض الناس على شخصية يفعلون ذلك ومن أسئلته من أسئلته تجد هذا الشيء يجي يسألك واحد قال لي خذ لي الحاجة الفلانية راتب عشان الإنسان واللي اشتراها الداني الجزء ذلك يبقى من حقه ليه ما هي كذا على ايه دي ايه استحقاق انت من المشتري دي كذا اعطاك ايش عشان تقلله في الثمن عشان لما يظهر قدام صاحبها يقوم يدعي اني اخذت او اخذتها منها كذا هذا حرام لا يجوز ذلك لا في البيع ولا في غيره طالما التوكيل ذكرنا في وكالة أن الوكالة مبناها على إيه؟ النيابة والأمانة النيابة أنت نائب عن صاحب الشيء تتصرف كتصرفه حاجة تانية الأمانة أن تكون أمينة إذا لا مانع أنه يقول لك بيع لي الشيء الفلاني وأنا حندي له على هذا بلاش يقول لك بيع لي الشيء الفلاني وأنت تقول له رح تديني كام حالك وتديني هذا تدور له على أعلى الأسعار اللي تبيع بها هذا الشيء من غير ما تدخل أحدا أو إذا قال لك السلعة الفلانية وهو يعرف الأسماء يفهم خذ زحمية وإذا قال لك زيادة خذ لك بشرط أن يعرفها أن يكون يعرف يفهم هذا الشيء أن الحاجة تباع ب 100 ب 110 120 هي في الحدود وأنت فعلا بعتها ب 120 وأخذت ال 20 وأعطيتها لأنه يعرفه أما أنك تخدع إنسان وتقول له الحاجة أنت عايز فيها كام يقول لك عايز فيها من 100 طيب أنا حابب أنا عايز وأخذ الباقي وأديك ال 100 وهو مش عارف أنت عايز قد إيه أو ما يعرفش حديد كام في السوق تروح أنت تبيعها ب 1000 وبعدين تقول له خذ ال 100 أنه لا يجوز له لا يجوز لا يجوز لا بد من البيع البيعان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان صدق وبين بولت الباء ان كذب وكتم محقت بركه بيعهما فاحذر من الخداع لنا هنا من شبه ذلك بالوكيل يبيع السلعه ويشترط في نفسه حداء حداء بمعنى عصي خبا يعني قال لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع خداع ومن جعل النكاح في ذلك مخالف للبيع قال يجوز لا النكاح حاله والبيع حاله ثانيه البيع ده حيداري عندها لكن العاده ان الاب يقول لبنته انا اخذت لنفسي من مهري في كذا وحيكون له سلف في هذا الشيء منسوخ من هؤلاء بالسلف في ذلك تفريق مالك لانه اتهمه يبقى تفريق مالك مبنى على مساله فقهيه يعني على فقه مالك رحمه الله لما ضعف عنده الحديث ما اخذش به ولكن اخذ بمعنى هذا الحديث وكيفه تكييفا فقهيا فقال والله هذا اذا كان الشرط في عقد النكاح يبقى كانه بيشترط عليه ادفع لي عشان اتم يبقى كانه حينقصها من مهرها وحيخدع فاذا كان بعد عقد النكاح ما خلاص اتفقوا على النكاح واتفقوا على المهر قالت هي مهرها بعد كده ياخذ اللي ياخذه هو من هذا لها مهر من جديد فتنصف المهر الماضي اما ما يعطي الزوج يقول او قبل كده ذكر ابو عمر ابن عبد البر قال حديث عمرو بن شعيب اذا رأته الثقات وجب العمل به وكانه يعني يقول يعمل به يعني كانه يقول ان مالك عمل بفقه بمعنى هذا الحديث ولكن طالما الحديث ثبت وروى الثقات يبقى ناخذ بهذا الحديث يكون العمل بالحديث نفسه يقول اما ما يعطي كلام الصمعان ما يعطي الزوج في العرف مما هو للإتلاف ما يعطيه مما هو للإتلاف فإن شرط في العقد كان مهرا وما سلم قبل العقد شوفنا في قوله ما يعطي الزوج عرفا مما هو للإتلاف كأنه إيه هيقولوا له المهر بتاعها 1000 وانت الحفلة بتاعت الإتلاف انت اللي هتجيب الطعام والوليمة وتعمل كذا وتعمل كذا فهو اللي هيدفع كل هذه الأشياء ويعطيها من أجل يتزوج بعد ما فعل هذا كله ولا مش عايزين طلاق يبقى هو فعل هذا الشيء يتزوج انت بتعاملته اللي ما ملكش حالة ولك الطلاق يبقى له اللي نرجع في هذا الشيء رغم ان هم اللي يطلبوا هيرجع ازاي اذا قال كل انه والله عايز ابيعها تدفع نفسك تدفع لي اللي دفعته من ضمنها هذه الاشياء طالما لا من غيره بسبب ان كان هذه ليست صوره مسلى صوره مسلى لا تعفو عقلا اخرى الى ان هذا اسلم هو عامل ايه واذنب يعني من لم يذنب هذا اسلم ف فلما أسلم يبقى دخل في شيء. طيب إذا قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على عطاء أو حباء على صداق أو حباء أو عيدا قبل عصمة النكاح فولها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن معطيه، وهذه الهدية إذا كانت قبل كتب الكتاب تكون الهدية وبزائد المهر كل من أهل المرأة. إذا كان بعد كتب الكتاب وأهدى لأبيها شيء يكون من حق أبيها أن يأخذ هذا الشيء. ده كله شرط متعلق بأمر العبد. في شيء آخر يتعلق بالهدايا اللي يحصل خلاف مسير فيه في بعد كتب الكتاب، يبتدي الزوج يجيب جاب تلاك جاب غسالة جاب يستزمون جاب يشعر جاب يقول يبتلك كذا يبتلك كذا، هذه الأشياء اللي جابها علشان تاخدها في بيت أبوها وأمها ولا عشان تروح له بيته الرجل العرف الجاهل إن أشياء عشان تبقى في بيته، يبقى على ذلك كأنه يقول جبتلك عشان تنتفع بها تنتفع لكنها ملكي ملكي مش ملكي إلا أن يقول هي ملكي ملكك صارت ملكها، وأيضا هبة مشروطة بالزواج اللي هيجي بعد كده يقول لا طلقها لك نص المهر والهدايا مالكش حاجة، الهدايا متعلقة بالزواج ببيت الزوجية، هذا كله متعلق ببيت الزوجية طالما ان هم رفضوا يبقى ترجع إليه هدايات ويكون لها نصف المهر إذا طلق قبل الدخول. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هيكون لمين بقى؟ يقول السيد المهر للسيد، يبقى على ذلك إذا كان دفع للسيد مهرا أو سيده دفع للسيد هذا مهرا صار الآن هذا الإنسان حرا، هيرجع بنصف المهر الذي يدفع لهذه المرأة لأنه اشتراها الآن فصارت كلها ملكه، انفسخ النكاح والانتساخ. الأسبوع ده ما فيش درس يوم الأربعاء إن شاء الله ولا يعني احتمال يكون معلق يوم من الأسبوع الجاي إن شاء الله أرجو مراجعة درس سموني درس سموها. لكن تخيل أنه رجل حر وتزوج بأمة، أنت يجوز الحر أن تزوج بأمة إذا كان يخاف العنت وهو عادم للطور، عادم للطور ويخاف العنت، يبقى حر تزوج من أمة بعد ذلك أغناه الله فاشترى هذه الأمة من سيدها، كان لم يدخل بها لم يدخل بهذه الأمة، وجب لسيدها بالعقد المهر عليها. الآن لما اشتراها انفسخ هذا العقد فيرجع عليه بنصف هذا العقد، يبقى يرجع بنصف حصل الفرقة فاستولت السيدة، وهنا لنا يتمصف الفرقة من قبل الزوج، يبقى وجب للمرأة إذا كانت حرة نصف المهر، لكن هي ليست حرة هي أمة، إذا حيالك النصف السيد الذي زوجها. أقول فإن اشترك تم البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج فلم تتمرق الفرقة من جهة، يعني عايز يقول بملك أحدهما الآخر، طبعا ما هو الاشتراك فتاكسون فضيلة هي التي اشترك هذا الرجل، كأن يكون العبد تزوج من أمة اللي هيقوم بزواج بزواج من الأرض السيد والسيد، هي الآن صارت صارت بعد حرارها زاد من حقها أن تظل مع هذا ومن حقها أن تفارق الزواج لقصة بريرة ظلت مع فترة، وبعد ذلك بدا لها فاشترت زوجها من سيدها اشترك صار ملكا لمن؟ ملكا لها الآن، العقد الذي يكون موجودا انفسخ النكاح ويحرم عليها ليس له أن يفعله إلا أن يتزوجها فسخ الآن بعقد الملك انفسخ هذا النكاح. فإذا كان هذا لم يدخل بها إلى يتمصر المهر الآن الفرقة من جهتها هي التي اشترت، ولكن هل تمحضر الفرقة من جهتها؟ هل هي لوحدها بس لسبب في طرفين اللي هو سيد هذا العبد سيد هذا لولا أن هو باعه ما كانتش هي اشترته لولا أن هو باعه فلم تتمحض الفرقة من جهتها، لو تمحضت الفرقة من جهتها ما كانش لها حاجة، ولكن الفرقة بسبب سيده فوجب العوض بنصف المهر. أو قبل أجنبي نزال بيقول لنا يتنصف بالفرقة من قبل الزوج وبملك أحدهما للأن زرت هذه ودخل على من قبل الأجنبي طبعا صورة أمه أو أخته ونحوهما زوجة له صورة رضاعا محرما رضاعا محرما، إذا هنا السبب الآن أجنبي أجنبي يعني عن هذه المرأة أجنبي عنها كرضاع